صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في حضور مجلس العلم وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أن الشخص المسلم الذي نيته خالصة لله تعالى وأتى المسجد لا يريد من هذا الخروج إلا هذا الخير، وهو أن يتعلم خيرا أو أن يعلم غيره خيرا، فهذا له ثواب الحاج الذي حج حجة نافلة وحجته كانت تامة أي لا نقص فيها، معناه أن ثوابه عند الله تعالى عظيم. هذا الذي يقصد المسجد ليتعلم شيئا من علم الدين أو يقصد المسجد ليعلم غيره شيئا من علم الدين، أمره شأنه عظيم عند الله حتى إنه يحوز هذه الفضيلة، وهو أنه يكسب ثواب حجة النافلة كاملة تامة لا نقص فيها، وثواب الحج حتى حج النافلة ثوابه عظيم عند الله تبارك وتعالى، فالحمد لله على هذه النعمة. كنت في درس أمس بينت الكلام في قول الله تعالى: يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأن الضمير يعود إلى الله، فالله تعالى هو الذي يهدي من يشاء وهو الذي يضل من يشاء. وذكرت أن المعتزلة خالفوا أهل السنة والجماعة فقالوا: العبد إذا شاء الضلالة أضله الله، العبد إذا شاء الهداية هداه الله، جعلوا الله تبارك وتعالى، جعلوا مشيئة الله تابعة لمشيئة العبد، يعني عكسوا الأمر، مشيئة العبد تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. وخالف غير المعتزلة أهل السنة في هذا، وكذلك قال الطائفة ينتسبون إلى أمين شيخ، هذا أمين شيخ يقول بمقالة الاعتزال هذه كان في سوريا: الذين زعيمهم اليوم عبد الهادي المالي، الذي هو بعد هذا أمين شيخ مات، الذي هو بدمشق، فقد جعلوا مشيئة الله تابعة لمشيئة العبد، يعني بقولهم هذا جعلوا مشيئة الله تابعة لمشيئة العبد. وقلنا قبل هذا ما قاله الإمام الطحاوي رضي الله عنه: غلبت مشيئته المشيئات كلها، فمشيئة الله غلبت كل المشيئات، إرادة الله غلبت كل الإرادات، كما قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. حيث إن معنى الآية عندهم، يعني حرفوا معنى الآية: إن شاء العبد الاهتداء شاء الله له الهدى، هكذا عندهم معنى الآية، وهذا باطل. وإن شاء العبد أن يضل أضله الله، هكذا يقولون، فكذبوا بالآية: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقلنا: من كذب نصا واحدا من الكتاب أو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا يكون من المسلمين. فإن حاول بعض هؤلاء، لأنهم ينتسبون للإسلام، ماذا يحاولون؟ يحاولون أن يمولوا على الناس حتى يسوقوهم، حتى يجروهم إلى عقيدتهم. كيف يفعلون؟ كيف يموهون؟ يذكرون آيات من القرآن، يذكرون كلاما للرسول صلى الله عليه وسلم، لا شك يضعون هذا النص في غير محله، لكنهم هكذا يفعلون للتنويه. كل هذه الفرق التي تنتسب لأهل السنة والجماعة وهم ضالون شاذون عن أهل السنة والجماعة، هذا دأبهم، هذا شأنه، حتى يجر الناس إلى عقيدتهم، يأتون بنصوص من القرآن، بنصوص من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ليوهموا الناس أن مقالتهم صحيحة. يقولون لهم: الشاهد لنا هذه الآية، نحن عندنا دليل هذا الحديث من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وسبق وقلنا: القرآن يتصادق يتعارض ولا يتناقض، وكذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول لا يناقض كلامه كلامه، هو قاله بوحي من الله يناقض كلامه كلامه، لا لا يحصل هذا، لا يصير هذا. فإذا ما هو الحال؟ يعني إذا واحد قال لك: إذا ما هي هذه الآيات أو هذه الأحاديث التي استدلوا بها هؤلاء؟ نقول لهم: معانيها على خلاف ما يقولون، لها معنى صحيح مستقيم ينسجم مع تلك النصوص الأخرى، لا يتعارض معها، لكن هم تمويها على الناس أوردوها في غير محلها. مثال لذلك، قال الله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ماذا يقولون للناس؟ يقولون للناس: هذا معناه السيئة أنت خلقتها، أنت أوجدتها، لأن الله قال: وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هي ما معنى هذه الآية؟ القول السديد في هذه الآية، القول المستقيم، محكي عن المشركين، أن هذا في السياق. إذا نظرت إلى السياق، وقلت لكم قبل هذا، قال العلماء: أحسن تفسير ما وافق السياق. إن نظرت إلى السياق يتبين لك أن المشركين كانوا يقولون كلاما، ثم في أثناء كلامهم يقولون هذا للرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فهذا محكي عن المشركين. فالتقدير، يعني تقدير الكلام من حيث المعنى، يقولون أي الكفار أي المشركون يقولون لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. يعني التقدير في هذه الآية الذي يفهم من السياق أنهم يقولون ذلك، هم يريدون الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون أن هذه الأشياء التي تحصل وهي سيئة هذه من شؤمك، يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم. والآية قبلها قلنا السياق يدل على ذلك: وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، الكفار، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. لمن الخطاب وجهوه؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. قل كل من عند الله. قل أي يا محمد، الخطاب هنا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قل أي يا محمد يا أشرف الخلق، كل من عند الله، أي كل بخلق الله، كل بتقدير الله، كل بقضاء الله، كل بعلم الله، لا فرق بين هذا وهذا. الشر هو ممكن من الممكنات العقلية، والخير ممكن من الممكنات العقلية. قبل هذا فسرنا ما معنى الممكن، هذه الأشياء الموجودة الآن، هذه المخلوقات قبل أن تكون موجودة ماذا كانت؟ معلومة، ما كانت شيئا. من أبرزها من العدم إلى الوجود؟ الله سبحانه وتعالى. ما كانت موجودة ثم صارت موجودة. لما نقول ما كانت موجودة ثم صارت موجودة، معناه هي ممكنات عقلية. هذه الممكنات العقلية نسبتها إلى قدرة الله نسبة واحدة، الله سبحانه وتعالى كما هو قادر على إيجاد هذه الممكنات التي هي خير، قادر على إيجاد الممكنات التي هي شر. الله سبحانه وتعالى كما هو أبرز من العدم إلى الوجود هذه الممكنات التي هي خير، هو أبرز من العدم إلى الوجود هذه الممكنات التي هي شر. من هذه الحيثية، من هذه الناحية، لا فرق، هذا ممكن عقلي وهذا ممكن عقلي، الخير ممكن عقلي والشر ممكن عقلي، هذا يحتاج للقادر حتى يكون موجودا، وهذا يحتاج للقادر حتى يكون موجودا، ما وجد إلا بإيجاد الله سبحانه وتعالى. فكل شيء بخلق الله، كل شيء بخلق الله، كل ما يدخل في الوجود بخلق الله تبارك وتعالى. لا فرق بين الحجم، بين الجسم، بين الجرم والعمل، ولا فرق من هذه الحيثية بين العمل الذي هو خير وبين العمل الذي هو شر. هذا ممكن وهذا ممكن، هذا يحتاج للقادر يوجد وهذا يحتاج للقادر يوجد، لا فرق بين هذا وهذا، هذا بخلق الله وهذا بخلق الله. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فإذا كل ما يريده المبتدعة الذين خالفوا أهل السنة، الذين خالفوا أهل السنة والجماعة، كل ما أورده هؤلاء من نصوص القرآن ومن نصوص الأحاديث الصحيحة لنصرة مذهبهم الباطل، ليس معنى هذه النصوص ما زعموا. يرجع الإنسان إلى أهل الثقة، إلى أهل المعرفة الثقات، ليقف على معاني هذه الآيات، يعني ليتوصل، ليعرف معاني هذه الآيات، ليعرف معاني هذه الآيات ومعاني هذه الأحاديث التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. خذوها قاعدة، هذا شأن كل المبتدعة، هذا شأن كل الذين ينتسبون ظاهرا إلى الإسلام، هذه الفرق التي تدعي الإسلام، يعني هذا شأنهم حتى يسوق الناس إلى عقيدتهم، إلى مذهبهم، هكذا يفعلون. فيجب أن يكون في أهل السنة والجماعة من يعرف معاني هذه النصوص حتى ينصر دين الله، حتى يؤيد دين الله، وحتى يدفع شبه هؤلاء. وهكذا كان يفعل العلماء من الصدر الأول، من الزمان الأول، هكذا كانوا يفعلون. يتكلم المبتدع بشيء، أهل السنة والجماعة علماؤهم لا يسكتون لهم، يقومون بالحجة والدليل، ينصرون مذهب أهل الحق ويبينون للناس ما معنى هذه الآية، ما معنى هذا الحديث. وهذا كثير، المشبهة المجسمة اليوم ضررهم على المسلمين أشد ضرر، لأنهم يأتون إلى العوام من جهة العوام لا ينتبهون لها، يريدون عليهم آيات وأحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون هذه الآيات تدل على ما نقول أنه حق على زعمهم، يقولون لهم هذه الأحاديث تدل على أن ما نقول هو الحق الموافق للرسول صلى الله عليه وسلم. فذكرت لكم قاعدة، هذه القاعدة يتمسك بها المسلم، يتمسك بهذه الآية المحكمة، ليس كمثله شيء، مهما أورد المشبه، مهما أورد المجسم من آيات متشابهة أو أحاديث متشابهة، هو ماذا يقول؟ أنا أتمسك بهذه الآية المحكمة، ليس كمثله شيء. لا يجوز أن تكون آية من آيات القرآن تنقض هذه الآية، لا يجوز. لا يجوز أن يكون حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يناقض هذه الآية. فإذا ما هي الحقيقة، ما هو الواقع؟ أن ما أوردتموه يا مشبهة ليس معناه ما تدعون، لأن الله تعالى قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. ما معنى هن أم الكتاب؟ أي الآيات المحكمات هن الأصل والمرجع الذي يرجع إليه في تفسير كل آيات الكتاب، كل آيات القرآن الكريم، يعني كل الآيات لا بد أن يكون تفسيرها منسجما مع الآيات المحكمات. ما هي أعظم وأوضح وأصرح آية محكمة في تنزيه الله عن مشابهة الخلق؟ ليس كمثله شيء. لذلك قلت السني يتمسك بها، فإذا جاء المشبه المجسم وقال لك لكن الله تعالى يقول أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض ما هو جوابك؟ الله يقول ليس كمثله شيء. هذه الآية ليس معناها ما يخالف هذه الآية المحكمة. هذه الآية معناها أن الملائكة الذين يسكنون السماء من شأنهم أنهم سكان السماء، إذا أمرهم الله ينفذون أمر الله بخسف الأرض بالمشركين الذين خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الملائكة هم سكان السماوات، يملؤون السماوات. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما في السماء موضع أربع أصابع، هذا معنى أربع أصابع، هذا إلا وفيه، يعني في هذا الموضع ملك قائم أو راكع أو ساجد. معناه السماوات السبع مشحونة مملوءة بالملائكة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا. فالذي يقول الله يسكن السماء معنى كلامه الباطل أن الله يزاحم ملائكته في هذا القدر لهم مقدار أربع أصابع. هل هذا يجوز على الله؟ لا. هذه السماء مسكن الملائكة، قبلة الدعاء. لذلك نحن قلنا لما ندعو الله تعالى في غير الصلاة نتوجه ببصرنا إلى فوق كما فعل الرسول، ونرفع أيادينا إلى السماء لأنها قبلة الدعاء ومهبط الرحمات والبركات. ما فيها إلا من يطيع الله. السماوات الآن السماء الثانية فيها عيسى عليه السلام يسكن السماء الثانية، والسماوات مشحونة بالملائكة بملائكة الله، وكل الملائكة عباد الله أولياء الله. كل الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فمهما أورد عليك قال لك الرحمن على العرش استوى أأمنتم من في السماء، أو ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه صحابي قال له عندي جارية سقطتها في وجهها فقال ادعوها، يعني ضربها في وجهها، فقال أين الله؟ قال في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. كل ما يريدونه ليس معناه ما يريدون. أين الله؟ هذه الكلمة في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد في صحيح مسلم، معناه أنت ماذا تعتقدين في الله، هذا معناه. ليس معناه الله له مكان وجهة، أخبريني أين مكانه وجهته. الذي له مكان وجهة مخلوق، الله خالق وليس بمخلوق. الله خالق الجهات وخالق الأماكن، والله ليس حجما، الله ليس حجما. قال الله تعالى، هذه أيضا احفظوها، هذه آية هي تلي تلك الآية في إفادة التنزيه، آية ليس كمثله شيء وكل شيء عنده بمقدار، هذه تليها يعني بعدها، وكل شيء عنده بمقدار، أي كل شيء خلقه الله له حجم على مقدار مخصوص من الحجم. هذا الحجم إما أن يكون كبيرا أو صغيرا أو وسطا بين الكبير والصغير. هذا الحجم إما أن يكون لطيفا لا يلطط باليد، لا يمسك باليد، مثل الهواء والضوء الذي يخرج من اللمبة وضوء الشمس وضوء القمر وضوء النجوم. هذه ماذا يقال عنها؟ هذه ماذا يقال عن هذه الأشياء؟ أجسام أو أحجام لطيفة لا تمسك باليد، كالروح التي فينا ونحن أحياء، والريح الهواء والجن والملائكة، كل هذه ماذا يقال عنها؟ أجسام أو أحجام أو أجرام لطيفة، من خلقها؟ الله. والأجسام الكثيفة التي تمسك باليد، تضبط باليد، كهذا الكتاب وهذه الخشبة والإنسان والأرض والشجر والنار، هذه أجسام كثيفة تمسك باليد، من خلقها؟ الله. الله يقول وكل شيء عنده بمقدار، معناه أنا خلقت كل شيء على مقدار مخصوص من الحجم. ماذا يفيد هذا؟ الله الذي خلق كل شيء على مقدار مخصوص من الحجم لا حجم له بالمرة. الذي يفهم هذه الآية مع تلك الآية يفهم هذا. الله الذي خلق كل شيء من هذا الخلق على مقدار مخصوص من الحجم هو لا حجم له بالمرة. ماذا يفهم من ذلك؟ أن الله تعالى ليس له مكان ولا جهة. أن الله تعالى ليس له مكان ولا جهة. إذا قال لك واحد من المجسمة أو واحد من العوالم الجهال قال لك أعطني دليلا على أن الله موجود بلا جهة ولا مكان كما تقول، تقول له الله تعالى قال ليس كمثله شيء. لو كان له جهة، لو كان له مكان، لكان له أمثال لا تحصى، لكان له أمثال لا تعد من كثرتها. الله تعالى قال ليس كمثله شيء، معناه ليس له جهة وليس له مكان. إذا قال لك المجسم، انتبهوا يا أحبابا، إذا قال لك المجسم أنت إن قلت الله لا مكان له ولا جهة أنت نفيت وجوده. وما هو جوابك؟ تقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء غيره. كان هذه تفيد الأزلية، أي كان الله في الأزل. قال الرسول ولم يكن شيء غيره، المكان غيره، والجهات غيره، والسماوات غيره، والعرش غيره، والفراغ غيره، والملاء غيره، والفضاء غيره. في الأزل لم يكن إلا الله، لم يكن جهة ولا مكان ولا سماوات ولا أراضين ولا عرش ولا كرسي، لم يكن في الأزل إلا الله. ماذا يقال عن وجوده قبل وجود كل شيء؟ كان موجودا بلا جهة ولا مكان. وكل العوام من المسلمين يقولون سبحان الذي يغير ولا يتغير. كان في الأزل موجودا بلا جهة ولا مكان، ولم يزل بعد أن خلق الجهات والأماكن موجودا بلا جهة ولا مكان، لا يتغير سبحانه وتعالى. ما مصيبة المشبه المجسم في هذه القضية؟ يقيس الخالق على المخلوق، يقول كيف يكون موجودا ولا جهة له ولا مكان. يقيس الخالق على المخلوق فيقع في هذا، فيشبه الله تعالى بخلقه، ويقول من قياسه الخالق على المخلوق ماذا يقول المشبه المجسم؟ كيف يكون موجودا ولا أتصوره؟ جعل من شرط الاعتقاد بالوجود التصور. التصور ليس شرطا لاعتقاد الوجود، التصور ليس شرطا لاعتقاد الوجود. كل إنسان منا، كل مسلم يؤمن بالقرآن الكريم وبما جاء في القرآن الكريم. قال الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. جعل هنا معناها خلق، أي خلق الظلمات والنور. يعني كل مسلم يعتقد أنه كان وقت لم يكن فيه ظلام ولا نور، ولا يستطيع إنسان أن يتصور وقتا ليس فيه ظلام ولا نور، لا يستطيع. لكن يؤمن أنه كان وقت ليس فيه ظلام ولا نور، لأن الله تعالى قال وجعل الظلمات والنور. قبل أن يخلق الله الظلمات والنور كان يوجد ظلمات ونور؟ لا. هل يستطيع أحدنا أن يتصور ذلك؟ لا. وكل واحد منا يؤمن بذلك ويصدق بذلك، فآمنا بذلك وصدقنا دون أن نتصوره، وهذا الكلام عن شيء مخلوق. فنحن نؤمن بوجود الله ونصدق بوجود الله بلا جهة ولا مكان ولا نتصور ذلك. الإنسان لا يتصور ذلك، فإذا ليس من شرط الاعتقاد التصور. معرفة الله لا تطلب بالتصور، معرفة الله باعتقاده موجودا لا يشبه شيئا من الخلق، هذا أساس العقيدة. من فقد هذا فهو هالك. من لم يكن على هذه العقيدة لا يكون من المسلمين. هذا أساس العقيدة. ما هو؟ تنزيه الله عن مشابهة الخلق، هذا أساس التوحيد. التوحيد أساس الدين، وأساس التوحيد أهم مسألة في العقيدة تنزيه الله تعالى عن مشابهة الخلق بأن يعتقده موجودا لا يتصور ولا يشبه شيئا من الخلق ولا يشبهه شيء. بأي وجه من الوجوه، يعني الله ذاته لا يشبه الزوال. وقلنا ما معنى ذاته؟ حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق، وصفاته لا تشبه صفات الخلق. أنت لك علم، أنت يقال عندك علم، علمك مخلوق حادث، علمك حصل لك بعد جهل ويطرأ عليه زيادة ونقصان. علم الله أزلي أبدي، لا يقال حصل له بعد جهل، هو متصف بالعلم في الأزل ولم يزل كما كان في الأزل سبحانه وتعالى، وعلمه لا يطرأ عليه زيادة ولا نقصان. صفته ليست كصفة خلقه. أنت توصف بالحياة، أنت حي. ما معنى أنت حي؟ الله أجر العادة أن يكون الإنسان حيا والملك حيا والبهيمة حيا والجن أحياء إذا كانت فيهم هذه الروح، هذا الجسم النظيف الذي هو الروح. أما الله تعالى نقول حي على أي معنى له صفة الحياة، ليست بروح ولا دم ولا جسم ولا شرايين ولا أنسجة ولا غير ذلك، لأن الله ليس كمثله شيء. وهكذا صفات الله تعالى، نحن نقول أنت لك إرادة، لك مشيئة، لكن هذه المشيئة ما هي؟ هذه المشيئة حادثة مخلوقة. أما مشيئة الله أزلية أبدية شاملة، أزلية أبدية شاملة، كل ممكن عقلي وجد ويوجد بإرادة الله بمشيئة الله سبحانه وتعالى، كل ممكن عقلي وجد وسيوجد فيما بعد بتقدير الله سبحانه وتعالى وبتخليق الله سبحانه وتعالى. الله وحده بكل شيء عليم، وحده قادر على كل شيء. أنت لك قدرة لكن أنت لست قادرا على كل شيء، أنت قدرتك حادثة، وقدرتك تقتصر على بعض الأشياء دون بعض. أنت تستطيع بقدرتك التي فيك أن تحمل هذا المسجد؟ لا تستطيع. قدرة اسمها قدرة. هل تستطيع أن تحمل المسجد؟ لا تستطيع. الله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. أنت لك علم، هذا العلم لا يشمل كل شيء، علمك حادث ويطرأ عليه زيادة ونقصان. أما علم الله تعالى فليس كذلك. المشبهة لو فهموا هذا الذي نقوله لكان يسهل عليهم أن يفهموا أن الله موجود بلا جهة ولا مكان، لكن لما لم يفهموا أن الله ليس حجما بالمرة، ليس جسما بالمرة، ما فهموا، ما قبلوا أن الله موجود بلا جهة ولا مكان. لذلك أحد المشبهة لما ناقشني لما كنت في الأردن ماذا قال في الأخير والعياذ بالله؟ قال لي أنت لك يد والله له يد والحمار له يد، كل واحد شكل. ماذا يريد؟ يريد أن الله له يد بمعنى الجارحة، لكن نحن لا نعرف هيئتها وشكلها وتخطيطها، لأنه قال أنت لك يد والحمار له يد والعياذ بالله والله له يد، قال لكن كل واحد شكل. فانتبهوا، إذا قال المشبهة المجسمة الوهابية نحن نقول الله له يد لا كالأيادي أو لا كالأيدي، أو نقول له يد بلا كيف، أو حين يقولون له وجه بلا كيف، استعمالهم لهذه العبارة للتمويه. هم يعتقدون الكيف في الله، لكن ماذا يريدون من كلمة بلا كيف التي استعملها السلف؟ السلف لما قالوا بلا كيف أرادوا نفي الكيف بالمرة. ما هو الكيف؟ كل ما كان من صفات الخلق كيف. يعني السلف لما قالوا يد بلا كيف أرادوا نفي الكيف بالمرة عن صفة الله سبحانه وتعالى. لما قالوا وجه بلا كيف أرادوا نفي الكيف بالمرة عن صفة الله. المجسمة المشبهة الوهابية لما يقولون بلا كيف ماذا يعنون بذلك؟ بلا كيف معلوم لنا، هذا الذي يريدونه. يعني هذا التخطيط الذي هو عليه والعياذ بالله يعنون الله، نحن لا نعلمه، هذا الذي يريدونه. أما السلف ماذا يريدون من كلمة بلا كيف؟ نفي الكيف بالمرة عن الله تبارك وتعالى. فشدوا هممكم، في حفظ الأدلة ومعرفة معاني الآيات ومعرفة معاني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تؤيدوا دين الله. اليوم يا أحبابنا في هذا الوقت الذي نحن فيه في هذا الوقت الشديد الذي يقوم بتأييد عقيدة أهل السنة والجماعة وبنشرها يبذل وسعه في ذلك خير من الذي يبني ألف مسجد. هل يستطيع أحدنا أن يبني مسجدا واحدا؟ لا أعرف، في الغالب لا يستطيع أحدنا أن يبني مسجدا. ثم المسجد إن بني هل تضمن أن أهل السنة يقومون عليه؟ لا تضمن، قد يقوم عليه أهل البدع الذين يحرفون شرع الله. أما إن نشرت وبذلت وسعك في نشر عقيدة أهل السنة، انظر إلى هذا الفوز العظيم، إلى هذا الفلاح العظيم. إن كنت تقول أنا ما أعطاني الله القوة في البيان، ما عندي هذه القوة في البيان، يعني في الكلام. بعض الناس الله تعالى أعطاهم قوة في البيان في إظهار الحجج، فقلت أنا ما عندي هذه القوة، ما عندك قوة على أن تفعل شيئا آخر حتى تنصر دين الله؟ أليس بعض الناس أعطاهم الله ذكاء استعملوه فجمعوا مالا كثيرا؟ الجهاد في سبيل الله بالبيان جهاد، يعني الذي يبذل وسعه في نشر العقيدة اليوم ومحاربة أهل الضلال وبيان زيفهم وضلالهم وإقامة الحجة عليهم، هذا اسمه جهاد، يسمى جهاد البيان. شخص ما عنده قوة البيان، رزقه الله مالا فبذل ماله لنشر دين الله، هذا أيضا ثوابه ثواب المجاهد، هذا أعطاه الله قوة فجلب مالا من مصدر حلال، وذاك أعطاه الله قوة فكان مجاهدا في سبيل الله بالبيان. يوجد أنواع من الجهاد ويوجد أنواع من المساعدة في هذا. وانتبهوا يا أحبابنا، بعض الأغنياء يقول في نفسه أنا وجبت علي زكاة مثلا التجارة، أنا دفعت زكاة مال التجارة، ثم لا ينظر في ضرورات المسلمين. من أهم الضرورات اليوم أن يعين الشخص على نشر عقيدة أهل السنة والجماعة بما يستطيعه. إن كان يحتاج لذلك للمال، واجب على كل أغنياء المسلمين أن يبذلوا المال في ذلك، ليس فقط أن يدفع الزكاة أو أن يتصدق على فقير بألف ليرة أو مئة ألف ليرة في الطريق أو لصديق أو لقريب، لا، ليس فقط هذا الواجب، يوجد واجب آخر كثير من الأغنياء ما نظروا إليه فما سلموا. يعني إن ظن أحدهم أنه سلم بمجرد الصدقة على بعض الفقراء وبأداء الواجب في أمر زكاة التجارة أو الفطرة أو الذهب أو الفضة، يظن أنه سلم من ناحية المال، ما بقي عليه مؤاخذة، هو واهم. لا، لم يسلم. في الماضي أليس كان الخليفة يقوم بالجهاد، يأخذ الجيش ويجاهد، من أين كان يحصل المال؟ من بيت مال المسلمين. إن لم يكفي مال بيت المسلمين، كيف كان يفعل الخليفة في تلك الأوقات؟ يأخذ من الأغنياء حتى يؤيد دين الله، حتى يعمل هذا الواجب. اليوم ما هو الجهاد الذي يلزمنا؟ جهاد البيان، هذا الذي نستطيعه وهذا الذي يلزمنا. وهذا كيف يكون؟ بالبيان في من عنده قوة البيان، والذي ما عنده هذه القوة وعنده مال كيف يجاهد في سبيل الله؟ ببذل ماله لتحقيق ذلك، ليس فقط أن يدفع الزكاة. كل منا فليحاسب نفسه قبل أن يموت، قبل أن يأتي عزرائيل عليه السلام. فإن حاول بعضهم كثير مما كنا نقوله أن يستدل بآية من القرآن لضد هذا المعنى الذي هو مقرر عند أهل السنة والجماعة ومنصور بالأدلة القرآنية والحديثية، قيل له القرآن يتصادق ولا يتناقض، فورا أورد عليه احفظ الآيات. قال لك أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ قل له الله تعالى يقول فأينما تولوا فثم وجه الله. هم المشبهة المجسمة بأي آيات يتمسكون بالتي ظواهرها يوهم أن الله في جهة فوق، هذه ظاهرها يوهم أن الله أين في جهة تحت، هذا لا يجوز على الله لا أن يكون في جهة تحت ولا أن يكون في جهة فوق، تلك لها تأويل ذكرناه وهذه لها تأويل، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، الله مالك كل شيء. إلى أي جهة توجهتم في صلاة النافلة في السفر راكبين الدابة أو ماشين على أرجلكم، تلك الجهة الله يتقبل منكم هذه الصلاة النافلة إن توجهتم إليها. يعني إن كان المسافر ماشيا أو راكبا الدابة أراد أن يصلي سنة الظهر وكانت جهته إلى المشرق فتوجه إلى المشرق وصلى هذه الصلاة النافلة وهو مسافر يمشي أو يركب الدابة، الله يتقبل منه، فثم وجه الله أي فثم قبلة الله، الله يتقبل منه. هل هذه الآية معناها أن الله يستر الشرط إذا كان مصلي النفل في السفر يريد الشرط؟ لا. هل هذه الآية معناها أن الله يسكن الغرب إذا كان مقصد المسافر الغرب في سفره وأراد صلاة النافلة؟ لا. ما معنى هذه الآية؟ تلك الجهة التي توجهتم إليها في سفركم هذا الله جعلها قبلة لكم، يتقبل منكم بصلاتكم النافلة إليها، هذه الصلاة يتقبلها. قال مجاهد تلميذ ابن عباس رضي الله عنه: فثم وجه الله قبلة الله فضلها. فإذا أردتم هذا وقال لكم لا، هذه الآية لها معنى آخر غير الظاهر، قل له وتلك أيضا لها معنى آخر غير الظاهر، إن لم تقبل فأنت تتكلم بالهوى، متحكم أنت تتكلم بهواك ليس بالدليل. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: واحفظوا هذا، أقرب ما يكون العبد من ربه إذا وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه فهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء. إذا واحد قال على الظاهر جعل الله تعالى في جهة الأرض، الساجد أين يسجد؟ أين يسجد؟ في السماء، يسجد في الأرض. فجعل الله يكون جعل الله هذا المشبه إن قال على ظاهره يكون جعل الله تعالى في جهة الأرض، فهو لا يقول بذلك. فإذا قال لا معناه ليس على الظاهر، هذا له تأويل. ما هو تأويل هذا الحديث؟ أن العبد المصلي إذا كان ساجدا هو يتضرع إلى الله تعالى، سجد عبادة لله طاعة لله، فهو قريب معنى من الله لأنه وضع الجبهة التي هي أشرف موضع عنده على موطئ القدم تذللا لربه سبحانه وتعالى، فهو قريب معنى من ربه، فالله يستجيب له دعاءه وهو ساجد، هذا معناه. فإن قال لك ها هذا المعنى أوافق عليه، هذا التأويل أوافق عليه، قل له وهناك وافق على التأويل ليس فقط في هذا، لأن ظاهره لا يؤيد مذهبك الباطل قولك الفاسد، كما أولت هذا أول ذاك، كما تؤول هذا تؤول ذاك، وإلا تكون متحكما متكلما بالهوى بلا دليل، أنت تمشي مع الهوى. الله سبحانه وتعالى كل الجهات بالنسبة إلى ذاته على حد سواء، لأن ذات الله ليس حدما ليس جسما، فهمتم معنى هذه العبارة؟ الله تعالى كل الجهات فوق تحت يمين وشمال وأمام القلب بالنسبة إلى ذاته على حد سواء، لأن ذاته ليس حجما ليس جسما. أنا بالنسبة لي من أمامي ليس كالذي خلفي، أنا جسم، أنا مخلوق جسم حجم، أخذ حيزا أشغل حيزا من الفراغ، أناس عن يميني أناس عن شمالي أناس أمامي أناس خلفي شيء فوقي شيء تحتي، أما الله تعالى فليس حجما، فكل جهات بالنسبة إلى ذاته على حد سواء، لأن الله لا مناسبة بينه وبين شيء من خلقه. شو يعني ما معنى لا مناسبة بينه وبين شيء من خلقه؟ أي لا مشابهة بينه وبين شيء من خلقه. الله تعالى لا مناسبة بينه وبين شيء من خلقه، أي لا مشابهة بين الله وبين شيء من خلقه. إنما المناسبة المماثلة المشابهة تكون بين المخلوقين، إما من كل الوجوه وإما من بعض الوجوه، لكن بين المخلوقين. أما الخالق سبحانه وتعالى فلا مناسبة بينه وبين شيء من خلقه. فإن قال لك المشبه المجسم أن حين أقول الله فوق في جهة فوق أو يسطر السماء أو يسطر العرش، هذا تعظيم لله، ترد عليه بأن تقول عظمة الله أنه لا يشبه شيئا، هذا ليس تعظيما لله. قال العلماء من قال الله جالس فقد شتم الله، لأن البقر يجلس والقرود تجلس والخنازير تجلس البهائم تجلس، الإنس يجلسون، الجن يجلسون، الملائكة يجلسون. فمن قال إن الله يجلس على العرش أو يقعد على العرش أو استقر على العرش، ماذا يقول؟ شتم الله. ومن شتم الله لا يكون مسلما، من شتم الله، من سب الله تعالى لا يكون مسلما. فليس في القرآن آية نقيض آية، وليس هذا من باب الناسخ والمنسوخ. يعني إذا قال لك يوجد آيات نزلت في الأول ثم نزلت آيات أخرى نسختها، فقل له هذا ليس من باب الناسخ والمنسوخ. يوجد شيء يسمى النسخ في الشرع، إذا جاء حكم شرعي بوحي من الله للرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك جاء حكم آخر متأخر عنه يرفع الحكم الأول، يقال هذا نسخ ذاك، رفع حكم شرعي سابق حكم شرعي لاحق، هذا معنى النسخ. وكذلك يوجد نسخ في الآيات ويوجد نسخ في الأحاديث، لكن هذا النسخ لا يكون في العقائد، لا يجوز أن يكون في العقائد في أمور العقيدة. هذا الأمر الذي نحن في صدده من أمور العقيدة، أهم أمر في العقيدة قلنا تنزيه الله، ثم بعد ذلك توحيد الله في الفعل، يعني أن يعتقد الإنسان أن كل شيء يدخل في الوجود بخلق الله وعلم الله وتقدير الله سبحانه وتعالى، هذا أمر يتعلق بالعقيدة. فأمر العقيدة لا يدخله النسخ حتى لا يموه على الناس في أي شيء، مثل أي شيء يدخله النسخ ما قالته عائشة رضي الله عنها. في الأول تقول كان التحريم يحصل في الرضاع بعشر رضعات، ثم نسخ ذلك بخمس رضعات، أن خمس رضعات يحرمن، يعني المرأة في الأول إذا أرضعت ولدا دون الحولين عشر رضعات متفرقات ثبت حكم الرضاع التحريم، يعني إن كان لها زوج صار أبا لهذا الرضيع الذي رضع، إن كان لها أخت صار ثالث خالة لهذا الرضيع. ثم نسخ ذلك بخمس رضعات، الآن ما هو الحكم؟ خمس رضعات متفرقات يحرمنا. هكذا هذا لا يتعلق بالعقيدة، هذا لا يتعلق بأمر في العقيدة. بعض الأمور التي تتعلق مثلا بأحكام الصلاة يحصل في مثل هذا، يحصل في أول الأمر وحي للرسول صلى الله عليه وسلم أن ينهى الناس عن زيارة القبور، فنهى الناس عن زيارة القبور الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء قالوا نهى الرجال والنساء، نهى الكل، نهى الكل عن زيارة القبور. ثم نزل عليه الوحي فقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. هذا نسخ النهي الأول، هذا ليس في العقيدة، هذا لا يتعلق في العقيدة ولا يتعلق بالأخبار، أخبار الأمور الماضية هذا أيضا لا يدخله النسخ، ولا يتعلق بما سيكون في يوم القيامة، ما يكون في أهل الجنة وما يكون في أهل النار، النسخ لا يدخل في مثل هذا حتى لا يموه على الناس ليعلم ما هو النسخ في أي شيء يدخل هذا النسخ، لأن النسخ لا يدخل العقائد كما هو معروف في علم الأصول وليس موجبا للتناقض. فالنسخ لا يدخل في الأخبار الخبر خبر، إذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء مضى يأتي فيه نسخ ليتغير، هذا لا، هو حصل مضى لا يتغير، فلا يحصل أيضا في الأخبار إنما هو في الأمر والنهي. إذن في هذا يدخل النسخ في الأمر والنهي، لا يدخل في الأخبار. إن أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء مضى فهو كما أخبر، إن أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء سيحصل فهو كما أخبر صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر لا يتغير. إن أمر بشيء عليه الصلاة والسلام قد ينزل عليه الوحي بعمل شيء، يعني ينزل عليه الوحي أن هذا الحكم رفع، أن هذا الحكم قد رفع فيعمل الآن بالحكم الجديد، كل بوحي من الله سبحانه وتعالى. إنما النسخ بيان انتهاء حكم آية سابقة بحكم آية لاحقة، على أن هذه الفئة جماعة من شيخه يعني لا تؤمن بالناسخ والمنسوخ. فإذا واحد قال تتكلم عن رجل ما تقول أمين شيخه وتلميذه عبد الهادي الباني، لكن ما زالت هذه العقيدة ماشية في بعض الناس، وهذا محمد راقد النابلسي هذا من هؤلاء الجماعة، من هذه الجماعة الذي صار له صيت فيما بين الناس. هؤلاء يا أحبابنا حتى تكونوا منتبهين، كل مدة يظهر واحد منهم أو يظهر اثنان أو ثلاثة، يوسف القرضاوي، خالد الجندي، عمرو خالد، محمد راتب النابلسي، رجب ديب، ومن كان على شاكلتهم، هؤلاء ماذا يريدون؟ يريدون نقض عرى الإسلام عروة عروة، يريدون نقض عرى الإسلام، يريدون هدم الدين، هذا الذي يفعلونه باسم الدين. يعني هم لهم خطاب أنهم يقال عنه فلان الدكتور الفلاني أو الشيخ الفلاني أو معه الشهادة الفلانية في الشريعة، لكن هم ينقضون عرى الإسلام عروة عروة، فيجب أن يحذروا وأن يحذر منهم. ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ستنقض عرى الإسلام عروة عروة، أولها الإمامة وآخرها الصلاة. أليس راحة الإمامة؟ أليس راحة الخلافة؟ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أليس يجتهدون في هدم هذا الدين؟ أخبرني أمس طالب في الجامعة هنا في بيروت بعد الدرس قال لا أعرف واحدا من أصحابي صائم، ينتسبون للإسلام، ينتسبون للإسلام، بل قال لي واحد منهم من هؤلاء الطلاب لما عرف أنه صائم قال له اشبك شيء فكر بعقلك، هو رايح انت شو عم تعمل بحالك والعياذ بالله، كأنه يقول له أي سخف هذا الذي أنت عليه، هذه سخافة أن تكون صائما. قال له بك شيء فكر بنفسك ماذا تفعل. وقال لي أحد الدكاترة لما رآه قال له لتكون صائم، قال له نعم صائم، بكشين كيف صائم والعياذ بالله. هذا أين يحصل؟ في بيروت، نتكلم عن مدينة في الأصل يعني تعرفون ما هي بيروت ومن في بيروت، هذا شيء مما عرفناه، يوجد أشياء ما عرفناها لا نعرفها. أولاد المسلمين تعرضوا لهذا واعتقدوا هذه الاعتقادات الفاسدة التي يرميها هؤلاء يطلعون كفارا والعياذ بالله. إذا اعتبروا الصوم سخافة فهذا كفر، الذي يعتبر الصلاة سخافة فهذا كافر. حدثتكم فيما مضى السنة الماضية عن شاب يدرس الدين ويصلي الصلوات الخمس وملتزم، وهو بار جدا بأمه، أمه ملحدة والعياذ بالله تنتسب للإسلام، قالت له أنت كثير منيح بس لو أنك ما بتصلي والعياذ بالله من الكفر، يعني ذمت الصلاة، اعتبرت الصلاة عيبا والعياذ بالله، هي لا تجد ما تنتقده به لأنه بار بها، بار بأمه، يحسن المعاملة معها، يحسن إليها، قالت له أنت كثير منيح لو أنك ما بتصلي والعياذ بالله. من ذم الصلاة كفر، من ذم الصوم كفر، من ذم الزكاة كفر. الذي يقول هذه موضة قديمة هذا تخلف، هذه رجعية، هذا كافر. يوجد من ينتسب للإسلام وصاروا يقولون مثل هذا. انتبهوا يا أحبابا، هذا اللسان خطره عظيم. كلمة واحدة بها يصير الشخص كافرا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. وقال عليه الصلاة والسلام: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. يعني إنسان يكون كافرا، أي شيء يدخل في الإسلام بالنطق بالشهادتين، بالنطق بالشهادتين شيء سهل جدا أن يعمله الشخص فيصير مسلما، وشخص يكون مسلما فينطق بكلمة فيها كفر فيصير كافرا بكلمة خفيفة على لسانه، لكن يصير بها كافرا. أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. تعرفون النعل الذي نقول لهم الشايب، النعل الشحاطة بعض الناس يقولون، في الأردن يقولون بلفظ آخر، وهكذا لها سير على ظاهر القدم، يعني مثل شريط، يعني مثل سلك على ظاهر القدم. هذا شراك النعل، يقال عنه شراك النعل، معناه بكلمة خفيفة على اللسان الإنسان يصير كافرا، بكلمة خفيفة على اللسان الإنسان يصير مسلما. كالذي يذم الرجال مطلقا. كم وكم يقال على ألسنة بعض الناس من رجال ونساء وعلى التلفزيونات يقولون الرجال ليس لهم أمان، كفر صريح. هذا ذم لكل الرجال، من ذم جنس الرجال أو ذم جنس النساء كفر في النساء الصالحات وليات. وكل الأنبياء من الذكور، كل الأنبياء كانوا من الذكور. كيف يقول هذه الكلمة؟ هذه فيها إطلاق. كذلك يا أحبابنا انتبهوا، أنا أقول لكم مما أسمع وأعرف ومما أسأل به، إذا إنسان ذم كل العرب يكفر. محمد عربي عليه الصلاة والسلام، وهود عربي، وصالح عربي، أنبياء عرب، كيف يذم كل العرب؟ إذا واحد غضب من بعض العرب ليس له أن يذم كل العرب. إذا قال عرب اليوم فسدوا فذمهم لا يكفر، لكن أن يذم كل العرب كيف يحصل هذا؟ أحيانا يقول الشخص الآخر: لما أنت سيء؟ لما أنت فاسد في المعاملة؟ لما أنت لا تحافظ على الكلام، لا تحافظ على المواعيد؟ تعرفون ماذا يقول بعض الناس؟ يقول عرب، هذا ذم لجنس العرب. هكذا يقول، هكذا سئلته من بعض الناس، يقول عرب، ما معنى قوله عرب؟ يعني لأنني من جنس العرب أنا يكون مني هذا وهذا من الفساد. بكلمة الإنسان يصير كافرا. إذا واحد ذم الإحسان يصير كافرا. أليس بعض النساء في بيتها تعمل بجد لخدمة الزوج والأولاد؟ بعض النساء ماذا تقول؟ هذه حمارة، كيف تشتغل كل هذا الشغل لزوجها وأولادها؟ ليست مجبورة. من ذم الإحسان كفر. لو كان يمزح، لو قال ما قصدت، بعض الناس نقول لهم هذا كفر، ماذا يقول لي؟ أنا لا أقصد، لا لا لا، لا أقصد ذم الإحسان، أنا أعلم أن الإحسان ممدوح في الشرع ولو كنت تعلم. أليس من نسب لله الولد يكفر لو لم يعتقد أن لله ولدا؟ يكفر. فذلك هذه التي تقول عن امرأة أحسنت لزوجها، أحسنت لمسلمين، أحسنت لأقاربها، أحسنت لأولادها، لو في شيء ليست ملزمة به شرعا، إذا قالت عنها هبلة، ما معنى هبلة؟ عقل وقاصد، ضعيفة الفهم، معناه ذمة الإحسان. رأيتم كيف الإنسان أحيانا يقع في الكفر وهو لا يشعر؟ واحد من الصحابة قال للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما أخوف ما تتخوف علي؟ أمسك الرسول لسانه وقال له هذا، أي أخوف شيء أخاف منك عليه هو لسانك. لأن بعض الناس يقول لي: يا أخي كلمة قلناها، أنا صائم وأنا أصلي وأنا كذا وأنا كذا. هذه الكلمة التي فيها تكذيب للدين يقال له: أخرجتك من الدين، أخرجتك من الإسلام، لو كنت تمزح، لو كنت لا تقصد. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا ينزل بها في النار 70 خريفا؟ يعني 70 سنة. من الذي ينزل في النار 70 سنة؟ أمدافر واحد هنا في بيروت كان يقال عنه شيخ القراء يستم قرى بيت والدي رحمه الله، قال لي جاره من أحبابنا، قال لي صوته مرتفع، أنا أعرفه هذا الشخص شيخ على رأسه لفة، قال لي كلما غضب يسب الخالق تعالى، قال أنا أسمعه، كنت أسمعه يسب الخالق. أقول للناس هذا الإنسان لو جاءه شخص وقال له يا شيخ أنا حين أغضب أسب الخالق لكن أكون غضبان لا أقصد الكفر، هل سيقول له الحكم الشرعي؟ هو يقع في هذا، هذا كيف يكون مرشدا للناس؟ هذا ليس ثقة، كيف يؤخذ منه القرآن؟ لا يؤخذ منه العلم هذا. فمثل هذا يعني هذا لا ينبغي أن يترك هكذا مثل هذا الإنسان يمرح بين الناس على أنه شيخ، وكنت أرى الناس يقبلون يده على أنه شيخ يعتبرونه صالح يسب الله تعالى. أخبرني أخي قال كنا مرة عند بيت رجل لندرس القرآن، وكان هذا الرجل ثم قال لي قدم الأكل، قدمت الكنافة الحلوى، فقال قلت له أسألك سؤالا، فسب دينه والعياذ بالله بلفظ عامي لا أقول، لكن سب دينه دين أخي وهو مسلم. قال له ألا ترى أننا نأكل؟ باللغة العامية قال مشايخنا عم نأكل، والعياذ بالله من الكفر. فانتبهوا يا أحبابنا هذه الكلمات الفاسدة التي تؤدي إلى فيها إطلاق فيها تعميم، ويكون هذا التعميم مؤديا إلى تكذيب الدين، فهذا كفر والعياذ بالله. كلمات كثيرة يقولها بعض العوام من هذا القبيل، أحيانا الرجل يريد أن يتزوج صغيرة لو كان كبيرا في السن، الرسول كان كبيرا في السن وتزوج عائشة وهي صغيرة رضي الله عنها، لو كان قبيحا الرسول لا يفعله، أليس كثير من العوام يستقبحون ذلك مع علمهم بأن الرسول تزوج عائشة صغيرة، أو أن المسلمين يستحسنون هذا يستقبح ذلك، ويقول بعضهم هذه جريمة، الذي جعل فعل الرسول جريمة هذا كافر ليس مسلما، الذي يجعل ما استحسنه المسلمون جريمة فهذا كافر لا يكون من المسلمين. علموا الناس يا أحبابنا حتى لا يقعوا في الكفر وهم لا يشعرون. كم وكم من النساء تقول مثل هذه الكلمة التي حذرت منها، امرأة عندها أولاد أو تزوجت برجل له أولاد ثم تتعب في خدمتهم، إحسان هذا، فتقول بعض النساء ما أهبلها ما أنا مجبورة لما تقوم بخدمة أولاده، إذا إنسان خدم مسلما هذا شرف عند الله، إذا نوى لله تعالى وقام بخدمة مسلم إن كان قريبا أو غير قريب، أو رجل صار يساعد زوجته، بعض الرجال عندهم نخوة، هذا من النخوة حلو، وجد أن الصحون كثيرة فقام على مكان جلي الصحون وصار يغسل، إنه لله له أجر أنه يخفف عن امرأته عن زوجته ما أحسن فعله. بعض الناس يقولون هذا ضعيف الفهم، هذا تحكمه امرأته يستسخفون فعله يذمون فعله، الذي يذم الإحسان يكفر والعياذ بالله، هذا يحصل كثيرا من صغري. أقول لكم عن أشياء نحن نعيشها، كنت أسمع من بعض النساء إذا الرجل ساعد امرأته في الولد يذمونه، يقولون هذا امرأته تحكمه، هذا ضعيف العقل ضعيف الفهم، كيف هو يغير الحفاظ لابنه؟ تعهد الولد على من؟ حضانة الولد على من الصغير؟ على الوالد. المرأة تقوم بأشياء هي في الأصل تلزم الرجل، فإن نوت لله تعالى جزاها الله خيرا، إن هو تحمل هذا الذي هو الأصل أنه هو يتعهد هذا الولد يكون فعل ما هو خير، لا يذم على ذلك. قبل أن تتكلموا فكروا في عاقبة الكلام، هذا الكلام إلى أي شيء يؤدي، كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان، في المقابر أناس قتلهم لسانهم، حيث الحقيقة هو لا يقتل اللسان هو يقتل، لكن بسبب لسانهم أوصلهم إلى أن قتلوا هؤلاء بسبب لسانهم، ما كفوا ألسنتهم، هذا دون الهلاك الآخر، ذاك الهلاك أشد، وهو هلاك الكفر والعياذ بالله. ومن غباوتهم العجيبة هؤلاء جماعة أمين شيخ أنهم يفسرون قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها بأسماء الله الحسنى. وعلم آدم الأسماء كلها معناه علمه أسماء الأشياء، أسماء كل شيء، الأرض، السماء، القصعة، التراب، الماء، السماوات، علمه أسماء كل شيء. هذا التفسير الذي اتفق عليه علماء أهل السنة. جاء هذا أمين شيخه قال لا، هذا معناه علمه أسماء الله الحسنى. فإن قيل لهم لو كانت الأسماء هي أسماء الله الحسنى لم يقل الله فلما أنبأهم بأسمائهم، أسماءهم هي أسماء الله الحسنى؟ لا، بل قال فلما أنبأهم بأسمائي انقطعوا، يعني ما عندهم جواب. رأيتم؟ يلزم أن يكون في المسلمين من يعرف هذه الأدلة حتى يرد على هؤلاء، حتى يسكتهم، حتى يكف شرهم عن المسلمين. الجهال ماذا يقولون؟ ما لنا ولهم، نحن الحمد لله تعلمنا أو عرفنا، خلص هم وشأنهم. أتتركون الذئاب تعبث بدين محمد؟ إذا واحد أراد أن يعتدي على أهلك فرضا؟ لا. إذا إنسان أراد أن يعتدي على ابنتك فرضا؟ لا. إذا إنسان أراد أن يعتدي على مالك فرضا؟ لا. فكيف يرضى الشخص أن يعتدى على دين الله؟ لا يرضى، المسلم لا يرضى بها. كلنا لا يرضى أن يعتدى على أهله وماله وجسده، كيف يرضى أن يعتدى على دين الله ويسكت؟ أكثر الناس يتكلمون أم يسكتون؟ يسكتون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت أمتي فهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منه. سمعتم؟ إذا رأيت أمتي فهاب أن تقول للظالم يا ظالم، تركوا النهي عن المنكر، فقد تودع منهم، أي قل الخير فيهم. كيف الحال الآن؟ قل الخير، قل الخير، هذا شيء مشاهد. أكثر الناس مقبلون على طاعة الله، معرضون عن طاعة الله أكثر الناس. رأيتم كيف يكلمون الشباب؟ تقول لهم شبك شي صايم؟ تبع حالك، روح شوف شو عم تعمل بحالك، والعياذ بالله من الكفر والضلال. وهذا أين يحصل؟ في بيروت. وهذا شيء يعني يحرق القلب، الإنسان منا يحترق قلبه لما يسمع بهذا يقال لأبناء المسلمين. كيف يسكت الشخص؟ لا يجوز أن يسكت. لكنهم يصرون على جهلهم وتحريفهم للقرآن، يعني يبقون على إصرارهم مع أنهم يقطعون بإيراد هذا الذي جاء في القرآن الكريم. أخرج ابن جرير، هذا أقرأه من هو شرح عن ابن عباس، وابن عباس هو ترجمان القرآن، وهو الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم، قال اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب، فيسمى ترجمان القرآن رضي الله عنه. في قوله وعلم آدم الأسماء كلها أنه تعالى علمه أسماء كل شيء، من الذي يقول علمه أسماء كل شيء؟ ابن عباس. علمه أسماء كل شيء خلقه، علمه اسم الصحفة والقدر والقصعة. وأيضا خالفوا حديث البخاري هؤلاء جماعة من شيخه أن الناس يقولون لآدم يوم القيامة، هذا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، يا آدم أنت أبو البشر، أسجد لك الملائكة. الله تعالى أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم سجود تحية ليس سجود عبادة. في يوم القيامة الرسول يتحدث عليه الصلاة والسلام أن الناس يأتون إلى آدم فيقولون له يا آدم أنت أبو البشر، أسجد لك الملائكة وعلمك أسماء كل شيء. الرسول يقول هذا، لو كان غير صواب يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام لا، فنحن نأخذ بكلام الرسول ولا نلتفت إلى هؤلاء الذين خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا وارزقنا الإخلاص.